الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في ذكر في أثناء القاعدة الخامسة، هنا عنوان يوضح ما قرئ الآن: أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله. المراد بالمعاني الصفات. أسماء الله وصفاته متنوعة في معانيها متفقة في دلالتها على ذات الله تعالى. إذا ذكرت الأسماء وذكرت بعده الصفات هي المعاني، ولكن هنا ذكر الأسماء والصفات، قال متنوعة في معانيها أي فيما تدل عليه قبل الدلالة على الذات، متفقة في دلالتها على الذات. من هنا يأتي الترادف. إذا كانت الأسماء تختلف الألفاظ، ولكن ترد الأسماء كلها لمسمى واحد، وإن كانت في حد ذاتها الأسماء مختلفة من حيث المعنى، لكن اتحدت من حيث دلالتها على الذات يقال لها أسماء مترادفة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم. هذه الأسماء مختلفة من حيث المعاني، وهذا معنى قوله متنوعة، أي عليم غير القدير من حيث المعنى، سميع غير البصير، وغفور غير الرحيم من حيث المعنى، إلى غير ذلك من أسماء وصفاته. ولكن كلها لمسمى واحد باعتبار دلالتها على مسمى واحد يقال لها مترادفة. ومن حيث اختلاف الألفاظ والمعاني أيضا فهي متباينة، لأن العليم غير القدير، والسميع غير البصير، والسمع غير البصر، والعلم غير القدرة. هذا التنوع وهذا الاختلاف من حيث المعنى يمكن أن يطلق عليها إنها متباينة، ليست متفقة ولا هي متواطئة، لكن من حيث الدلالة على الذات بهذا الاعتبار فهي مترادفة. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة، أن العلم غير القدرة، وبين الرحمة والسمع والبصر. ونعلم أيضا أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله تعالى، كما علمنا الفرق بين العلم والقدرة والرحمة والسمع والبصر من حيث المعنى. نعلم أيضا أنها كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله تعالى، أسماء لذات واحدة مع تنوع معانيها. المعاني كما قلنا مختلفة، معنى العلم غير معنى القدرة، فهي متفقة متواطئة. الاتفاق والتواطؤ بمعنى واحد هنا من حيث الذات، متفقة متواطئة من حيث الذات أي من حيث الدلالة على الذات، متباينة من جهة الصفات. المراد بالصفات هنا المعاني. متباينة من جهة الصفات أي من حيث دلالتها على المعاني وهي الصفات، لأن الصفات هي معاني الأسماء. ذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاتب، وإن كان محمد وأحمد من مادة واحدة من مادة الحمد، لكن هذه الأسماء من حيث الاختلاف في المعنى فهي متباينة، ومن حيث الدلالة على مسمى واحد فهي مترادفة، لأن هذه الأسماء لها معاني: الماحي الذي يمحو الله به الكفر، الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والعاقب الذي ليس بعده نبي. المعاني مختلفة لكن لمسمى واحد، المسمى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، بهذا الاعتبار فهي مترادفة. وكذلك أسماء القرآن، للقرآن أسماء كثيرة: القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك من أسماء القرآن الكثيرة التي أورد أكثرها المعلق. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، أي اختلفوا فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات، أي لكونها تدل على ذات واحدة، ترد كلها على ذات واحدة، هذا معنى الترادف، أو من قبيل المتباينة المختلفة المتنوعة لتعدد الصفات. لأن معنى النور ومعنى التنزيل ومعنى الشفاء من حيث القرآن المعاني مختلفة ولكنها لمسمى واحد، ومعنى محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب المعاني مختلفة ولكنها لمسمى واحد، باعتبار الاختلاف في المعاني فهي متباينة، وباعتبار دلالتها على ذات واحدة فهي مترادفة. كما قيل، جعل الشيخ يذكر النظائر لأن الأمور تتضح بنظائرها، يقال السيف والصارم والمهند، المعاني تختلف ولكن المسمى واحد، وذلك السلاح المعروف. وقصد بالصارم معنى الصرم القطع، وقصد بالمهند النسبة إلى الهند، ومن هذا القبيل الليث والأسد والغضنفر، أسماء لحيوان واحد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. أي لو سئل الإنسان من هذه الأسماء ما النسبة بينها، لا بد من هذا التفسير، تقول إنها مترادفة في الذات، أي من حيث دلالتها على الذات، ومتباينة في الصفات أي في المعاني. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم. القرآن كله محكم باعتبار، وبأنه متشابه باعتبار، ولا تناقض بين هذه الأسماء وهذه الصفات. وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم، منه آيات محكمات، ومنه ما هو متشابه، آيات واضحة في دلالتها، وهي أصل الكتاب وأم الكتاب والمرجع للمتشابه. منها آيات متشابهة، سواء كان التشابه تشابه مطلق أو تشابه نسبي. المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، هذا هو المتشابه المطلق كحقيقة الذات وحقائق الأسماء والصفات وحقائق موجودات الجنة، هذا التشابه تشابه مطلق، أي تشتبه في الأسماء فقط والحقائق مختلفة. وقد يكون التشابه تشابه نسبي إذا فسر التأويل، إذا أريد بالتأويل بمعنى التفسير هذا تفسير يعلمه بعض الناس دون بعض، بالنسبة لمن علم ليس بمتشابه، وبالنسبة لمن لم يعلم من المتشابهات، ويقال له المتشابه النسبي، وتقدم هذا. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه لئلا يظن الاختلاف والتناقض في هذه الأسماء، يجب أن نعرف معنى الإحكام ومعنى التشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. ما هو الإحكام الذي يعم القرآن كله، وما هو التشابه الذي يعم القرآن كله، ثم ما هو الإحكام الذي يخص بعض القرآن والتشابه الذي يخص بعض القرآن؟ لا بد من فهم المعنيين حتى لا يقع الإنسان في لبس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته كلها، كل آيات الكتاب محكمة ثم فصلت، هذا إحكام عام. فأخبر أنه أحكم آياته كلها متقنة مبينة تفرق بين الحق والباطل، وقال الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، الكتاب كله متشابه غير متناقض. بهذا هذا التشابه عام، من حيث ان آيات الكتاب كلها غير مختلفة وغير متناقضة، لا يأمر في شيء بشيء في موضع وينهى عن هذا الشيء في موضع آخر، بل متشابه كله متقن يميز بين الحق والباطل جميع آيات الكتاب، بهذا الاعتبار كله متشابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا معنى الإحكام: الحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين لذا قيل له حاكم، والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار بالنسبة للمتبعين له، القرآن يبين يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار في الدارين، ما فعله نافع وما فعله ضار، يتضمن هذا فعل النافع بالنسبة لمتبع القرآن وترك الضار أيضا. فيقال حكمت السفيه أو حكمت السفيه، المعنى واحد، وأحكمته، تقول حكمت السفيه وأحكمت السفيه إذا أخذت على يده وحجرت عليه، هذا هو الإحكام، لأن فيه معنى المنع وفيه معنى الحفظ وفيه معنى حمله على النافع ومنعه من الضار من التصرفات الضارة، وحمله على التصرفات النافعة، أو منعه كليا من التصرف في ماله لكونه سفيها، فاعتبر أنك حكمته وأحكمته. وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، فسر الحكمة فقال وما أحاط بالحنك من اللجام، لأن هذا الإحكام يضبط الدابة ضبطا، وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إذن إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. القرآن بهذا الاعتبار كله محكم، لأنه متقن، ولأنه يميز بين الصدق والكذب كما تقدم في أخباره، أخباره كلها صدق لأنها خبر الله. وإن كان الخبر من حيث هو ما يحتمل الصدق والكذب، لكن خبر الله لا يحتمل إلا الصدق. كذلك خبر رسوله عليه الصلاة والسلام بعدما يثبت ويصح لا يحتمل إلا الصدق. ويميز الرشد من الغي في أوامره، يأمر بالرشد وينهى عن الغي. فالقرآن كله إذن محكم بمعنى الإتقان، هذا هو الإحكام العام، الإحكام العام الإتقان. القرآن كله محكم أي كله محل الإتقان. فقد سماه الله حكيما، سمى الله القرآن حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم صفة للكتاب من حيث الإعراب، تلك آيات الكتاب الحكيم. إذن وصفه بأنه حكيم، لك أن تقول سماه حكيما أو وصفه حكيما، المعنى واحد. فالحكيم بمعنى الحاكم، لأن القرآن حاكم، حاكم يميز بين الحق والباطل والرشد والغي، كما جعله يقص. وصف القرآن بأنه يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يخبرهم ويحكي لهم أكثر الذي هم يختلفون. إذن القرآن من صفات أنه يقص. وجعل القرآن مفتيا في قوله تعالى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. الشاهد ما يتلى، ما اسم موصول بمعنى الذي، الله يفتيكم فيهن، وكذلك الذي يتلى عليكم في الكتاب يفتي فيهن. الذي يتلى في الكتاب الذي هو القرآن الكتاب المكتوب، وما يتلى عليكم في الكتاب كذلك يفتي، لأن الاسم الموصول معطوف على فاعل يفتيكم، وفاعل يفتيكم هو الله، ضمير يرجع على لفظ الجلالة. الله يفتيكم فيهن، لا يقال الفاعل هو لفظ الجلالة لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، يقال الفاعل مضمر ضمير يعود على لفظ الجلالة. وما الاسم الموصول معطوف على الضمير في يفتيكم، أي كما أن الله يفتي كذلك القرآن يفتي. الله سبحانه وتعالى يفتي في هذا القرآن، ويفتي فيما أنزل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعل الله القرآن هاديا ومبشرا في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي، القرآن يهدي، القرآن يبشر، من صفاته أنه يهدي، من صفاته أنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يهدي هنا الهداية هداية إرشاد، لأنه يبين ويرشد فيفرق بين الحق والباطل، هذه هي الهداية. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يهدي هداية بيان ودلالة وإرشاد. وفي موضع آخر نفى عنه الهداية إنك لا تهدي من أحببت. الفرق بين الهدايتين، الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام كالهداية المثبتة للقرآن، هداية إرشاد وبيان ودلالة. والهداية المنفية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هداية إلهام وتوفيق، تلك لا يملكها إلا رب العالمين. الله هو الذي يهدي من يشاء فيوفقه فيعينه على فعل الخير. العبد لا يقدر أن يعمل فعل أن يفعل الخير

يصدق بعضه بعضا، لا يمكن أن يصطدم ويخالف نص مع نص، لا يمكن التوفيق بينهما. وإن وقف الإنسان أحيانا أمام آية مع آية، أو آية مع حديث، أو حديث مع حديث، في الظاهر في اختلاف، وربما يستصعب الإنسان التوفيق بين هذه النصوص، فليعلم أن ذلك من قصور فهمه، وإلا لا يمكن أن يثبت حديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعارض حديثا آخر صحيحا مثله، لا يمكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه، مستحيل، حتى في الحديث قبل القرآن. ومن أمثلة ذلك الذي لا يزال كثير من الناس أن بين الأحاديث اختلاف ولا يمكن التوفيق بينهما، النصوص التي نهت عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، مع قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعضهم يعجز من التوفيق بين هذه النصوص، لذلك ربما قال إنه لا ينبغي دخول المسجد بعد صلاة العصر، يبقى خارج المسجد حتى تغرب الشمس، ويبقى خارج المسجد حتى تطلع الشمس، ويرى إن هذا هو التوفيق. هذا توفيق الإنسان العاجز الذي لم يوفق ليوفق بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. وقد وفق بين هذه النصوص بعض أهل العلم من أئمة الهدى، وجعل النهي منصبا على النوافل المطلقة التي لا سبب لها، لا صلاة، المراد بالصلاة النوافل المطلقة التي لا سبب لها، لا تصلى في هذين الوقتين، لأن عدم السبب يجعل هذه الصلاة قريبة من صلاة الذين يركعون ويسجدون للشمس عند غروبها وعند طلوعها لعدم السبب. أما إذا كانت الصلاة ذات سبب يضعف أو يزول هذا التشابه، فإذن تصلى الصلوات ذات الأسباب في هذين الوقتين. بمعنى أما إذا كانت الصلاة ذات سبب يضعف أو يزول هذا التشابه، فإذن تصلى الصلوات ذات الأسباب في هذين الوقتين. بمعنى لو دخل الإنسان الآن المسجد يريد أن يجلس ليقرأ كتاب الله أو ليسمع الدرس، لا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن تحية المسجد عند بعض أهل العلم واجبة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث مشتمل على الأمر والنهي، الأمر بالصلاة والنهي عن الجلوس. فإذا فهمنا هذا الفهم واستعنا بعد الاستعانة بالله على فهم هذا بما حصل في عهده عليه الصلاة والسلام وبتفسير سلفنا الصالح، استطعنا أن نوفق بين هذه الأحاديث التي سماها بعضهم من معضلات المسائل الفقهية بكل سهولة، كأن نقول عملنا بالنصوص التي تنهى عن الصلاة في الوقتين، عملنا بها حيث تركنا النوافل المطلقة التي لا سبب لها، وعملنا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بأن لا نجلس إذا دخلنا في الوقتين وفي غير الوقتين، في أي وقت، ولو دخلنا والإمام يخطب خطبة الجمعة لا نجلس حتى نصلي ركعتين. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد من يصلي بعد صلاة الفجر، فتركه إلى أن انتهى، ثم سأله لماذا يصلي في هذا الوقت، فأخبر الصحابي أنه دخل المسجد فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفريضة فصلى معه، ثم صلى ركعتي الفجر بعد الصلاة. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل. دل ذلك على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ليس عاما باق على عمومه، بل عام خصص خرجت منه بعض المفردات، منها هاتين الركعتين اللتين صلاهما الصحابي بعد صلاة الصبح، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وبإجماع العلماء فصلى صلاة الجنازة في الوقتين، وبالإجماع أيضا لو حصل الكسوف بعد صلاة العصر تصلى هذه الصلاة. فإذا تحية المسجد بدليل الحديث الذي ذكرنا، وبدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فصلى قبل أن يصلي ركعتين يوم الجمعة وهو يخطب خطبة الجمعة فقطع الخطبة فسأل هذا الجالس قال له أركعت؟ قال لا، فأمره أن يقوم فيركع. تحية المسجد لا تفوت حتى بالجلوس، لو نسي الإنسان فجلس أو جهل الحكم فجلس ثم علم أو تذكر عليه أن يقوم فيركع ركعتين. هذا الحديث حديث الذي في خطبة الجمعة مع الأمر السابق استدل به الظاهرية على وجوب تحية المسجد. الشاهد لا يحصل التناقض أبدا بين الأحاديث الصحيحة وبين الأحاديث الصحيحة والقرآن، وإن عجزنا عن ذلك فلنتهم أنفسنا بالقصور وعدم الفهم في هذه القضية، وإلا يجب أن نؤمن بأن كلام الله كله متشابه ومحكم ومتقن لا يتناقض ولا يختلف. كذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، هذا ما يشير إليه الشيخ في هذه القطعة. فلنكتفي اليوم بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.